فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره. يبقى هنا الإيمان يجعل العبد المؤمن يعرف الله ويعظم الله ويتوب إلى الله ويتقرب إلى الله، يعرف الله حق المعرفة ويقدره حق قدره. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الأحاديث يرويه الإمام أحمد وهو في البخاري ومسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله تعالى يجعل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع؟ فيقول: أنا الملك. هل بلغك ذلك؟ هذا يهودي يقول ذلك للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يضحك على باطل عليه الصلاة والسلام، ولكن يضحك على حق، هذا حق الذي يقوله. طيب، ولما أنتم عارفين كده يا معشر يهود، ليه لم تؤمنوا؟ ليه بتكذبون النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل أنتم تعرفونه أكثر من معرفة أحدكم لولده، بشهادة الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كمعرفة أحدهم بابنه. هل إنسان يجهل ابنه؟ فهؤلاء يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول رب العالمين، ومع ذلك يكذبونهم. وقد رأينا كيف حدثت صفية رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها وعمها عرف النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة. صفية بنت حيي ابن أخطب، هذا حيي أبوها، وعمها أبو ياسر ابن أخطب، الاثنين عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت أنهما ذهب إليه ورجع من عنده، وكانوا الاثنين يدللانها والاثنين يحبانها أعظم المحبة. جلسين أمامها بيتكلم ويقول له: هل عرفته؟ قال: نعم عرفته. هو نبي؟ قال: نبي. كل منهما: طيب ماذا تصنع؟ هتعمل إيه معه؟ هو نبي، احنا عارفين أنه هو نبي. قال: والله لا أزال أعادي حتى أموت. سبحان الله، عرف أنه نبي جاي من عند. هل هذا قدر الله حق قدره؟ هل هذا عظم رب العالمين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليه إلا ليرشد الناس أن يعبدوا الله سبحانه وأن يقدروا الله حق قدره. فلذلك هنا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم على هذا اليهودي إنه بيقول الشيء ولا يعمل بمقتضى. أنت عرفت أن الله عز وجل يجمع الخلق كله ولا يكرثه ذلك، وما قالش إن هذه الأشياء اللي وضع هذا على إصبع وهذا على إصبع وهذا إن ملت يديه سبحانه تبارك وتعالى، ما قالش هذا الشيء، ولكنها شيء زي ما يقول ابن عباس إنه كل هذه الأشياء في يد الله سبحانه كالخردلة في يد أحدكم. لو أن أحدكم أخذ خردلة، حبة الخردل أقل الحبوب حجما، أقل حبة، أقل من القمح، أقل من الشعير، شيء يسير جدا، حبوب الخردل هذه، إذا وضع أحدكم هذه الحباية في يده لا قدر لها ولا قيمة لها، لله المثل الأعلى سبحانه تبارك وتعالى. كل خلق الله عز وجل إذا حمله في يده فلا شيء، لا يكرثه ولا يتعبه سبحانه تبارك وتعالى. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم على هذا اليهودي وهو حبر من الأحبار، والحبر هذه تطلق على الكبير العالم الكبير، وكأنها مأخوذة من المحبرة من كسرة الكتابة بالمداد الحبر يعني، فيسمى حبرة إنه عالم عظيم، أو يقال عنه الحبر أيضا بالكسر وبالفتح. يقول الإمام أحمد ويروي هذا الحديث من طريق أخرى عن ابن عباس: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه؟ وأشار بالسبابة، يعني الله سبحانه تبارك وتعالى يجعل السماوات على إصبع. نؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نكيف ولا نشبه. واليهود قوم يشبهون الله بالخلق، فالمسلم يعرف صفات الله سبحانه يؤمن بها، ولا نقول يد الله كيد أحدنا، لا نقول ذلك، ولكن نؤمن بما قاله الله سبحانه تبارك وتعالى على المعنى اللغوي المعروف، ولكن كيف لا ندرك، عقولنا لا تدري كيف تكون يد الله سبحانه تبارك وتعالى، فنؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صفات الله عز وجل كلها كذلك، نؤمن بكل ما قاله من صفاته سبحانه، والله أعظم من كل شيء، لن نتخيل ربنا سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك ربنا يقول وما قدر الله حق قدره، ويقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بدأ بقول ليس كمثل شيء، النفي، إن اوعى تشبه الله عز وجل، سميع له سمع، بصير له بصر، ما تقولش زي كذا، لا لا تقول زي، قال ليس كمثله شيء، إذا قال سميع سميع سبحانه، يسمع كل شيء سبحانه وتبارك، بصير بصير يبصر كل شيء سبحانه، كيف لا ندري. يبقى هنا يقف الإنسان عند هذا الحد، لأن احنا نؤمن بما قاله الله سبحانه، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول كيف. كيف هذا سؤال العقل، العقل والعقل يسأل كيف تذهب للمشوار الفلاني، تقول له حركة بالأتوبيس، حركة بالترمي، كيف تصنع الشيء الفلاني، تصنعه بالطريقة الفلانية، كيف، ما يعقله العقل يتخيله. فإذا جاء عند الله لا يقال لله عز وجل كيف، كيف الذي يقول لك كيف كذا هو من رأى الله سبحانه، مين رأى الله حتى يقول لنا ذلك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه رأيت ربك، قال نور، أنا أراه، قال رأيت نورا، رأيت صلوات الله وسلامه عليه، أنا كيف أطيق أني أراه. يبقى هنا حين يقول رأيت ربي عليه الصلاة والسلام، رأى نورا عليه الصلاة والسلام. أما رؤية الله سبحانه وتبارك وتعالى على ما يريد أن يرينا، هذا يوم القيامة يرى الإنسان، يعطي هذا البدن قوة على أن يرى الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما والإنسان في الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حجابه النور، حجاب رب العالمين النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه سبحانه وتبارك وتعالى، ما انتهى إليه من خلقه. يبقى الله عز وجل حجب نفسه عن الخلق بالنور، حجابه النور، لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه سبحانه تبارك وتعالى ما انتهى إليه من خلقه. ولذلك لما أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يرى ربه قال لن تراني، ما تقدرش أنك تراني، لن تراني. موسى سمع كلام الله فأحب، زي ما سمعت كلامك كذلك أراك. قال ولكن انظر إلى الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لو إن الجبل، حنكشف شيء لهذا الجبل، لو الجبل اللي هو أقوى منك وأعظم منك بكثير من المرات، ما نقدرش نقول قد إيه الجبل أقوى من موسى بقد إيه، ما فيش وجه المقارنة. فلذلك لما تجلى ربه للجبل كشف ربنا سبحانه شيئا من نوره، شيئا يسيرا جدا من نور الله عز وجل، اندك الجبل وخر موسى صاعقا، خر موسى صاعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك أنا أول المؤمنين، بصفاتك بأسمائك الحسنى بما تقول أنا مؤمن، أنا مؤمن، أنا مش كاذب وأنا مش مكذب ولا متشكك، ولكني أحببت ذلك، أحببت أني أراك. لا ملكش يا موسى إنك ترى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله على الأرض، لم يرى الله على الأرض، وإنما رفع فوق السماوات عليه الصلاة والسلام، يبقى أعطي قوة صلى الله عليه وسلم يصعد للسماء، مين يقدر يطلع يصعد للسماء من غير طيارة؟ ما فيش حد. واللي راكب الطيارة لابد من أجهزة معينة عشان تضبط الضغط وتضبط الحرارة وتضبط مش عارف إيه، وكل ما ارتفع الإنسان لابد من ضبط هذه الأشياء اللي يموت فيها. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا بطيارة ولا بتاع، ما فيش شيء، أعطاه الله عز وجل القوة على ذلك. في قد إيه من الوقت، قد إيه من الوقت طلع النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، ليلة جزءا من الليل، جزء طلع بالليل ونزل قبل الفجر، كان على الأرض عليه الصلاة والسلام. هذه السرعة الرهيبة اللي يصعد بها، لو صعد بها صاروخ يتحرق الصاروخ هذا عشان يصل للسماء وينزل، احتكاكه في في في صعوده بالغلاف الجوي بالمادي من أشياء يحترق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله القدرة على ذلك. فلما وصل إلى سدرة المنتهى إذا بجبريل لا يقدر على أكثر من ذلك، فإذا به يكون كالحلس البالي، كأنه شلته بالية، هذا جبريل. والنبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ربه سبحانه ورأى نورا، لما سئل رأيت ربك قال رأيت نورا. إن يوم القيامة يرى المؤمنون ربهم سبحانه وتبارك وتعالى على ما يشاء وما يريد ووقت ما يريد سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا المؤمن يؤمن بما يقوله الله سبحانه وتبارك وتعالى، الشيء الذي نعرفه ونعقله نفهم ونقول كيف، في أحكام في أشياء بيننا، لكن في الله وفي ذات الله نقبل ونؤمن ونصدق، هذا الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع اليهودي يقول ذلك، طيب لما أنت عارف قدرة الله وأن الله عظيم سبحان، لما لم تؤمن بالله؟ لما لم توحد ربك؟ لما لم تصدق النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل في دينه؟ ثم قال وذكر الإمام البخاري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه فيقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك يوم القيامة. أذل بفرح الإنسان المؤمن إن في يوم قيامة يا جماعة، في حساب يوم. مش كل حق هتاخده في الدنيا، مش كل ظلم هيترفع في الدنيا، لا لا لا، في النهاية حساب، في النهاية. والمظلوم يفرح يوم القيامة، هياخد حسنات كثيرة جدا يوم القيامة. فلذلك في الدنيا لما تجد نفسك مظلومة ما تزعلش، ما يصبكش الإحباط، أنا محبط، أنا كذا، أنا كذا، لا لا لا، في الدنيا ما فيش حد يأخذ حقه كاملة. ولكن الله عز وجل قد يعطي الكافر ويعطي يعطي يعطي، يقول أملي له إن كيدي متين، يضيه المال ويديه الأولاد ويديه، يضي للظالم الأشياء، وبعد ذلك يأخذه الله سبحانه فالمرجع إليه. فالمؤمن دائما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كلمة من الكلمات العظيمة اللي علمناها القرآن العظيم. المؤمنون يقولون ذلك إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أي هذه الكلمة تأمل فيها، إنا لله، يعني اللي حصل فينا ده مش ظلم، مش ظلم، لا ربنا ما بيظلمناش، ولكن هذا بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير، نحن عبيد لله يتصرف فينا كيف يشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني الدنيا هذه زائلة، سنرجع إلى الله يعطينا حقنا سبحانه وتبارك. إذا حجب عنا شيئا في الدنيا بسبب من أنفسنا، فإذا رجعنا إليه فالله عز وجل يعطي الحقوق لمن يستحق، ويحاسب العباد يوم القيامة. فحين يتذكر العبد أنه راجع إلى الله، راجع إلى الله العظيم المولى الكريم، هذا ربنا سبحانه. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه. الأرض، هذه الأرض، مين يقدر على هذه الأرض أن يقبض هذه الأرض إلا الله سبحانه تبارك وتعالى؟ يقبضها، تكون في يد الرحمن كالخردلة في يد أحدكم، لا قيمة لها الأرض هذه بكل ما عليها. يقبض الله الأرض، يطوي السماوات السبع هذه بيمينه سبحانه، ويقول أنا الملك. أنا في ملك تاني؟ مين ملك تاني؟ لا، في الدنيا قد يتعجرف الإنسان يقول لك أنا ملك، فإذا جاء يوم القيامة قال الله عز وجل أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ لا ينطق أحد. ملك من ملوك أنا فرعون، أنا همان، أنا فلان، لا ينطق أحد. أنا الملك، أنا الجبار، أين الجبارون؟ في اللي كانوا بيتكبروا، اللي يمشي مش عارف حد، رافعين دماغهم فوق الناس، ميلين خدودهم على الناس، أين المصعر خده؟ لا أحد يجيبه، لا أحد يريه. يقول الله سبحانه وما قدروا الله حق قدره، لو كانوا قدر عرفوا قدر الله وعظمة الله ما عصاه أحد أبدا. أيضا جاء في حديث ابن عمر عند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، شوف هذه الآية، قرأها على المنبر، الآية من سورة الزمر، وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. على المنبر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، يقول راوي الحديث ابن عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده، يحركها، يقبل بها ويدبر عليه الصلاة والسلام، يعني يقول لناس، ما هوش بيتشبه برب العزة لا، ولكن بيقول لهم أن الله عز وجل يطوي الأرض، يبقى هنا الطي يعني بيمسك الأراضين بيده سبحانه وتبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل هكذا، يحرك إيده، يقبل ويدبر عليه الصلاة والسلام، هذا شيء صعب جدا. لما يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يمجد الرب نفسه، يمجد الرب تعالى نفسه، يقول أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. سبحانه، حصل إيه؟ المنبر، هذا الجماد اللي تحت النبي صلى الله عليه وسلم اترجف، اترجف المنبر، خافوا النبي صلى الله عليه وسلم يصعد من فوق المنبر. يا ترى البشر حصل لهم حاجة؟ حصل لهم شيء، البشر يسمعون ذلك لا يحدث لهم شيء. المنبر ارتج وارتدف، قال فردف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن منه صلوات الله وسلامه، أو لا يخرن به، لما وجدوا اهتزاز المنبر بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الذي رواه مسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه. أحاديث كثيرة في هذا المعنى، والغرض منها بيان أن الله سبحانه تبارك وتعالى يوم القيامة يري الخلق جميعهم قدرته وقوته. في الدنيا احنا مش شايفين الا الاثار، اثار رحمة الله، اثار قدرة الله، اثار عظمة الله، والايات تقول لنا انظروا وبصوا. اما ان احنا نرى هذا الشيء حقيقة يوم القيامة، يرى هذا الخلق حين يقبض الله السماوات ويقبض الاراضين ويقول اين الجبارون، فلا احد ينطق ولا احد يرد، نؤمن بما قاله الله سبحانه كما آمن أهل العلم، ولا نقول كمن في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، أما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به، كل من عند ربنا، نؤمن بكل شيء جاء من عند الله سواء فهمناه أو لم نفهمه، رددنا علمه إلى الله، الله أعلم به، ولكن نؤمن أنه السميع، أنه البصير، أن له اليد سبحانه تبارك وتعالى، أن له الوجه سبحانه تبارك وتعالى، من غير ما نكيف شيئا من ذلك ولا نقول كيف يكون. هذا الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كما سيأتي في الأثار عنهم كيف كانوا يجيبون في ذلك إذا سئلوا عن ذلك، وكذلك الأئمة الأربعة وغيرهم. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.